في الأفق كان مستطيلا متسما وجرد مستطيلا في أخي معترضا. قال أمر الله سبحانه ذنب استحقاق ذنب استحقاق اللي هو ذنب مؤيد فاعل. وأما الآخر فالذي هذا مستطيلا بالأفق متسما في الشارع وليس بينه وبين الأفق ليس بينها انقطاع، لأن الفجر الكاذب ترى النور معتري هذا، لكن لما تنظر في الأفق من طرف الأرض هنا ترى انقطاع ظلمة. هذه المشاهد المنكبون واضحة. بخلاف الفجر الصادق فإنه يده مستطيل وليس بينه وبينها، بل كلما ذات الأفق صار أكثر شاقا ويزيد ظلمه كلما ارتفع، أي كلما ارتفع صدر نظره. فهذا هو أول وقت صلاة الصبح. قال طلوع الفجر الثاني المستطيل المعترض غير المعترض غير رأسيا. قال آخر وقت يعني غير معذور الإصفاء. طبعا على هذا من طلوع الفجر لا سيما في الأماكن التي ليس فيها أنوار أن تقارن بين المشرق والمغرب، فإن كان المشرق والمغرب الظلمة سواء قال لم يطلع، لأنه إذا طلع الفجر إن نظرت لمغرب وجدت ظلمة إن قد كان وجدت نورا، فهذه علامة يعرف بها أيضا يعني طلوع الفجر. قال وآخر وقتها أي الفجر لغير المعذور الإسفار، والمعذور أن يصلي منها ركعة في قبل طلوع الفجر. غير المعذور الإسفار، لأن جميع الإسلام أنه صلى الفجر عندما يشاء أسفر، وكذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أسفر أي أصبح أي قبيل طلوع الشمس قبيل طلوع الشمس. قال وللمعذور أن يصلي منها ركعة قبل طلوع الشمس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر فقبل طلوع الشمس فقد أدرك، قد أدرك الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك. مفهوم أن الذي من لم يدرك لا يدرك، أي من لم يدرك ركعة، لأن هذا الركعة الركعة الكاملة ليس الركوع، أي الركعة بقيامها وركوعها وسجدتيها. وهذا ما ذهب الأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله والتغليس بالفجر أفضل كفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التغليس أن يصلي في أول الفجر، والتغليس الغلس هو اختلاط النور بالظلمة، أن يصلي قبل أن تسفر. وهذا مذهب كثير من الصحابة من الخلفاء الأربعة إنما كانوا يصلون في أول الفجر. وأما حديث أصبح الصبح فإنه أعظم الأجر، وفي لفظ أسفر بالفجر المراد بذلك أن لا تصلي حتى تتيقن طلوع الفجر، ليس مرة أن تصلي الفجر بعدما يذهب النور. ويدل عليه أن سلم كان حديث كان الفجر يصلي الفجر بجلسة، فقال لعائشة كنا نصلي يكن النساء يصلين مترفعات بموطئهن لا يعرفن من الغلس، أي كان يصلي الصلاة ما زالت إيش النور الظلمة قد انقلب لا تعرف المرأة، وإن كان كشف فجر لا تعرف إيش من هي، فدل أنه كان يصلي في أول الفجر لكن بعد أن تيقن طلوع الفجر. قال تلزم الفجر أفضل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. وقت الجمعة وقت الظهر، وقت الظهر يبدأ بعد متى؟ بعد الزوال. ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، إذا مالت الشمس. ونص أن أنس قال إذا مالت أي إذا زالت. ويدل عليه أيضا حديث قال أنس سلم هناك قال كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الوتين، نجمع نصلي الجمعة إذا زالت الشمس أي بعد ما تزول. فدل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد زوال الشمس. قالوا والصلاة بعد الزوال تصح بإجماع أهل العلم، وأما قبل الزوال فلا تصح. ومعلوم أن من فعل إيش ما أجمع العلماء وأولى. واستدل من قال بأن صلاة الجمعة لا تجوز قبل الزوال قال بأنه فعل الصحابة، الصحابة ما صلوا الجمعة إلا بعد الزوال كعمر وعلي وعمار وغير من أهل الصحابة، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر العلماء على أن صلاة الجمعة لا يشهد وقتها إلا بعد زوال الشمس. ومذهب عمر بن العزيز والحسن البصري والنخعي ومالك والثوري والشافعي والوعمة أحمد وغيره. وقال بعض أهل العلم بل يتصح صلاة الجمعة قبل الزوال،

نعم. خروج الشمس بين قرن الشيطان. قيل ان الشيطان يتمثل، يعني عندما تخرج يتمثل حتى يزله عابده، هذا اظهر ما قيل، وبعدين جاء الحديث بهذا. وذلك استوت بعض العلماء على ان الشيطان له قرناء، قال بل من قرني شيطان، قال فما يدل على ان الشيطان له قرن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام او نسي في الخطبة ذكرها لا كفارة الا ذلك، يجب يصليها مباشرة، وان اخرها عمدا لغير اشتغال بشروطها فهذا مفرط. عاد ما نقدر نمنع، انا نقول انت مفرط صلى. قال قيامه وقومه وجزيتهم قال اخر الصلاه. احنا نقول من قام على الصلاه فانه يفعل كل ما يشرع في الصلاه، فيصلي النافله قبلها ويتهيا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم انما ارتاح لعن مكانه لانه حضر الفطام. وإذا قال بعض العلم أنه الإنسان إذا نام عن صلاة في مكان فإنه لا يصلي في هذا المكان الذي نام فيه، يغيره. قال هذا الموضع قد حضرنا فيه الشيطان، فأراد أن يذهب يدهم عن أماكن الشياطين، كما نهي عن صلاة المقبرة أو عن الحمام وغيره. هذا العلم. وإذا قال من نام عن صلاة وهو غير مفرط فإنه يفعل، ما نقول اذهب بسرعة اركض حتى يتوضأ، لها يتوضأ ويصلي النافلة كان قبلها نافلة ويصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني انه يؤخرها هكذا من غير اشتغال، مثلا اشتغل تحرك من مكانه بالجيش لانه مكان شياطين، ثم توضا وصلى النافله ثم قام المصلي. هذا كله اشتغال في تعقيد ايش الصلاه. لو كان قبل خروج وقتها حتى قبل خروج وقتها ان لم يفرط حتى قبل خروج، يعني انسان استيقظ قبل الفجر بخمس دقائق مثلا، وهو إذا ذهب يتوضأ وغير ذلك طلع الفجر، فالوقت في حقه هو هذا. وإذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال والوقت الذي شرعه الله في للعبد هو الوقت الذي يمكنه من أداء جميع النوافل والسلام. لكن نقول لمن أخر وقت قبل طلوع الفجر خمس دقائق اذهب الآن وصل حتى لو لم تدرك، نعم تيمم، هذا لمن فرط. أما النام مثل ما استيقظ فلو أن يغتسل ولا طلع الفجر، لأن الوقت في حقها. قال من نام صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. قال بعض العلماء قال فإن ذلك وقتها، والوقت لا يشرع مضيق، الله ما شرع الوقت للإنسان للصلاة مضيقا بل شرعه موسع. أما المفرط فنقول لا صلي الآن، فإن كان لا يمكنك أن تتوضأ وتصلي صلي ولو إيش بتيم لأنك مفرط. نعم. الرواتب نعم لمن كان مثلا عليه كلها تغضى كما تغضى الفراء، أما من لم يكن معفاذا عليها فلا أولى. يعني مفرط، يعني هو متساهل. لك بعض أهل العلم إن ترك النافلة بتساهل، يعني أتى ما صلى الظهر بعد الظهر ركعتين الظهر هكذا تساهلا لا ذاكر وهذا قال لا يقضيها كالفريضة، وإنما الذي يقضيها من انشغل عنها بنوم أو بانشغال أو بتعب وبغير ذلك أن يكون معذورا. من كان إيش؟ من كان معتاد على لأن الفائتة لا تكون إلا من اعتاد الإنسان، هذا أصل الفائتة لا تشرع إلا من اعتاد، ولذلك الإنسان ما كان يصلي مثلا الضحى إذا فاتت بل كان ربع الضحى ما يصليها بخلاف النوافل كان يديم عليها. فالأظهر أن الفائتة لا يصلي الإنسان إلا لمن كان معتادا عليه، ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نام قائد ساق العبد ومالك كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، قال ما كان يعمل أي ما كان معتادا عليه، فيعطيه الله الأجر، لأن الذي منعه هنا ما هو العذر من مرض وغيره، معنى ذلك أنه كان يعتاد أن يصليها إنه منعه العذر، لكن لو كان تاركا لها أو منفرطا لها إذن ليس تركها لأجل عذر، بل تركها أحيانا لتفريط أحيانا لكذا. فهذا معنى ذلك أن الفوائد إنما تقضى والله يعطيه أجرها لمن كان معتادا عليها. نعم. لو كان صار فجر يومين يكون متأخرين في الإقامة، فهل يقضيها يومين؟ إيش؟ الصحيح في سنة الفجر أن لما فاتته، قد ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلونا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أقر من صلى بعد الفجر ركعتي الفجر، لكن قوله الأفضل بعد، قال من فاتت الفجر فليصلي إيش؟ بعد ما تطلع الشمس. إذن هو رغب أن يصلي الفجر يصليها بعد طلوع الشمس، لكن جوازه بعد الفجر على سبيل الإقرار، ومعلوم أن ما أرشد إليه أولى به شيء مما أقر. هو رأى رجل صلي بعد الفجر فأقر، لما سأله قال ما صليت فأقر، لكنه أرشد إلى أن يصلي سنة بعد طلوع الشمس. وذلك نقول من فاتته أدرك الجماعة وصلوا الفجر لا تصلي سنة بعدها، أفضل بل صليها بعد طلوع الشمس بالضحى. لا، إن كان متعمد التأخير وعلى هذا لا يقضي، هذا عرف منه التفريط، عرف منه التفريط. نعم. التأخير صار يا شيخ إذا أراد جماعة الكلام على الأذان، مستعد أنت؟ يأتي الكلام على الأذان الوقت من الصلاة واختلاف العلم وتنبل عليه أحكام. نعم. موضوع الإبراد. الإبراد إيه؟ هذا عام في وقت. نعم. لا لا، كل وقت فيه حر، كل بلاد حارة فإنه يشرع عليه التأخير، أما بلاد الباردة ما يشرع. قال إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، اشتد الحر، فإذا في بلاد لا يشتد فيها الحر ما يشرع الإبراد. لا لا، مراد هو كان متهج الحر، حر في الخارج، حر مكيف ولا حر ما يقدم ولا يأخر، والناس اللي خرجوا صراحة خرجوا في الحر. وعلى ذلك قال فإن شد الحر من فتح جهنم، الحر حرارة من فتح جهنم عند الله بها. لا لا، وقتان. حديث عمرو بن العاص ما لم يغب الشفق نص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.